الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه رسالة عاجلة إلى الذين يصطادون في المياه العكرة بخصوص دعوة الأخيرة لمواجهة الوجود الصليبي في المنطقة. أقول وبالله أستعين: أولا، أني لا أنتمي للقاعدة أبدا ولا إلى غيرها من التنظيمات، ولكني مع ذلك لا أتهجم عليه، وأعتبر أن أي مسلم يواجه فرنسا وأذنابها بمال هو مجاهد في سبيل الله. ثانيا، أني لا أقود تنظيما ولا مجموعة، لا في السجن ولا في غيره، ولكن أدعو المسلمين في هذه الظروف إلى الوقوف في وجه ما يحاك ضدهم من مخططات وإلى الالتفاف حول العلماء. ثالثا، لن أتنازل عن الدعوة إلى تحكيم الشريعة، ولقد أطلقتها من السجن لكي يفهم الجميع ذلك، وسأرد بالحجة والبيان قدر المستطاع على كل من يقف في وجه هذا المشروع، وأؤكد على احتفاظ بأنصار الشريعة كشعار لهذه الحملة. وفي الختام، فإن هذه الوكالة والمؤسسات التابعة لها هي الوحيدة المخولة لنقل ما يكتبه في هذا الباب لكي أقطع الطريق أمام أخطاء من هذا القبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.